إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما يشاء، فهذه الدنيا دار امتحان وبلاء، ويكون هذا الابتلاء تارة بالشر وتارة بالخير، فتنة من الله سبحانه حتى يميز الخبيث من الطيب والصالح من الصالح. قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من الأمور التي يبتلى فيها الإنسان في هذه الدنيا نعمة الصحة والعافية، فيبتلي الله سبحانه وتعالى الصحيح بالمرض، ويبتلي القوي بالضعف، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، نعمتان لا يؤدي شكرهما أكثر الناس، الصحة والفراغ. إن الإنسان إذا ابتلي بالمرض فإنه يجب عليه أن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، وينبغي عليه أن يصبر على قدره سبحانه، وينبغي عليه كذلك أن يحسن الظن به سبحانه، لأن في ذلك خير له. قال سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. روى الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب بن كنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه سبحانه. ففرق بين المؤمن وبين الكافر في هذه الدنيا، فهذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فالكافر في هذه الدنيا يلهو مع اللاهين، ويخوض مع الخائضين، ويكذب بيوم الدين حتى يأتيه اليقين، فيكون في الآخرة من الخاسرين، فهو يعيش في هذه الدنيا عيشة البهائم. قال سبحانه: غرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وقال سبحانه: والذين كفروا يتمتعون تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إن الابتلاء بالمرض سنة الله عز وجل في عباده، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، فهو رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى في من شاء من عباده لتكفير الذنوب والسيئات ولتليين القلوب والأفئدة. جاء ناس إلى ابن مسعود رضي الله عنه وكانت أجسامهم قوية، فأعجبت الأجساد هذه الأجساد أعجبت الناس، فتعجب الناس من غمض رقابهم وصحتهم، فقال ابن مسعود: إنكم ترون الكافر في هذه الدنيا من أصح الناس جسما، ولكنه من أمراضهم قلبا، وترون المؤمن في هذه الدنيا من أصح الناس قلبا وأمراضهم جسما. وأي الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسادكم لكنتم أهون على الله من الدواب. وقال علي بن الحسين رحمه الله تعالى: إذا لم يمرض الجسد أشر وبطر، يعني تكبر، ولا خير في جسد لا يصيبه المرض. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مصيبة تقبل بها على وجه الله، مصيبة تقبل بها على طاعة الله، خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. فكم من جبار عنيد أزال المرض جبروته وألال عناده، وكم من غارق في المعاصي والشهوات كان المرض سببا في محاسبته لنفسه ورجوعه إلى الله سبحانه. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن الأجر الذي يحصل للإنسان المريض إذا احتسبه إن أجره لعظيم عند الله سبحانه، فيرفع الله سبحانه وتعالى لهذا المريض درجات لا يبلغها بعمله وسعيه. جرح أحد السلف في يده فتبسم، فقيل له في ذلك: كيف تتبسم والجرح في يدك؟ كيف تتبسم والدرع على يدك؟ فقال: إن حلاوة الأجر أنستني مرارة الألم، إن حلاوة الأجر والثواب أنستني مرارة الألم. روى أبو سعيد رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا منها؟ فقال عليه السلام: إنها كفارات. فقال: أي رسول الله، وإن قلت هذه الأمراض؟ قال: وإن شوكة فما فوقها، وإن كانت شوكة فما فوقها. قال أبو سعيد: فدعا هذا الرجل على نفسه ألا يفارقه الوعك والمرض حتى يموت، بشرط ألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا حضور صلاة مكتوبة في جماعة. فما مس إنسان جسد هذا الرجل إلا وجد حر هذه الحمى على جلده حتى مات. وفي رواية الإمام أحمد أن هذا الرجل هو أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله بذلك خطاياه وذنوبه كما تنحط الورقة عن الشجر. ويزداد هذا التكفير للذنوب والخطايا بازدياد الأمراض والمصائب حتى لا يدع خطيئة إلا محاها. فيموت المؤمن حين يموت ويخرج من هذه الدنيا وهو نقي من الذنوب والأوزار. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله ونفسه حتى يلقى الله سبحانه وما عليه من خطيئة. وقال عليه السلام: إن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. وأخرج الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ضرب على مؤمن عرق قط إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له حسنة ورفع له درجة. من أجل هذا كله فإن السلف الأولين كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى العافية، ولكنهم كانوا يفرحون بالأمراض بما في ذلك من الأجر والثواب. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ما يسرني بليلة أمرضها حمرا نعم، فخير للمؤمن أن يعاقب على عصيانه في هذه الدنيا بالمصائب والأمراض والبلاء والآفات من أن يدخر له وزرها في الآخرة. أخرج الإمام الترمذي في سننه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يؤتى به يوم القيامة. وهذا يفسر لنا كثرة نزول البلاء بالصالحين، إذ أراد الله بهم خيرا فيحصلون المنزلة العالية في الجنة بعمل بأجر لا يبلغه عملهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة العالية فلا يبلغها بعمله، فما يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغها. وقد يكون هذا البلاء في جسد الإنسان أو ماله أو في أهله وزوجته وأولاده، ولا يظلم ربك أحدا. أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا سبقت له من الله المنزلة لا يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، فإن صبر على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، والصلاة والسلام على النبي البشير النذير. وبعد، أيها المسلمون، إن من فوائد الأمراض التي تصيب الإنسان في هذه الدنيا أن يتبين للعبد ضعفه وحاجته لرب العالمين، فتجد هذا المريض في ثلث الليل الآخر والعيون نائمة يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع بين يديه بعد أن كان بعيدا عن الدعاء والتضرع حال الصحة والعافية. قال سبحانه: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالبأساء هو الفقر والضيق في العيش، والضراء هي الأمراض والأسقام والآلام التي تصيب الإنسان في هذه الدنيا. وقال سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى: ينزل البلاء ليستخرج الله عز وجل به الدعاء. إن هذا البلاء لينزل على الإنسان حتى يستخرج الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان المبتلى دعاء الله سبحانه. وما أجمل قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ما يكره العبد خير له مما يحب، لأن ما يكره يهيله للدعاء، وأما ما يحبه فإنه يلهيه عنه. من الأمراض التي يكفر الله سبحانه وتعالى بها الخطايا والآثام مرض الحمى، فكم فيها من منافع في الدنيا والآخرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد مريضا ومعه أبو هريرة رضي الله عنه، فكان هذا المريض يشكو من وعد وحمى، فقال عليه الصلاة والسلام: أبشر يا هذا، فإن الله يقول: هي ناري، يقول عن الحمى: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة يعودها تدعى أم السائبة، فقال: يا أم السائبة، ما لك تزفزفين؟ ما لك تنازعين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى، لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. والكير هي الآلة التي يستعملها الحداد اللحام حتى يبعد عن الحديد خبثه، حتى يبعد عن الحديد خبثه. وفي الحديث: الحمى حظ كل مؤمن من النار، الحمى نصيب المؤمن من النار في هذه الدنيا. فهذه الحمى سبب للنجاة من النار، وسبب لدخول جنة القرار، لأن النار حفت بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: هل أخذتك أم ملدم؟ ويعني بأم ملدم الحمى. فقال ذلك الأعرابي: وما أم ملدم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حر بين الجلد واللحم. فقال ذلك الرجل: ما وجدت هذا قط، لم أسمع بالحمى قط. قال: فهل أخذك من هذا الصداع؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب على الإنسان في رأسه. قال: ما وجدت هذا ولا أسمع بهذا الصداع. فلما ولى ذلك الرجل قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ومعنى الحديث الزجر عن الركون إلى ذلك الشيء وقلة الصبر على ضده. فمن لم يصب بهذه الأمراض في الدنيا، من لم يصب بهذه الأمراض في الدنيا لم يكن له نصيب يكفر الله عز وجل به الذنوب والخطايا التي يقترفها الإنسان بين الحين والآخر. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. ودخل أعرابي آخر على أبي الدرداء رضي الله عنه يلوده ويزوره، فقال هذا الأعرابي: ما لأميركم؟ ما به هذا الأمير؟ وكان أبو الدرداء آنذاك أميرا عليهم. فقالوا: هو شاكي من مرض، إنه يشكو من بعض المرض. فقال ذلك الأعرابي: والله ما اشتكيت قط ولا أصابني مرض قط. فسمع هذا الكلام أبو الدرداء فقال: أخرجوه عني، ليمت بخطاياه، ليمت بذنوبه، ما أحب أن لي بكل وصب حمرا. نعم، ما أحب أن لي بكل وصب حمرا. نعم، إن وصب المؤمن يكفر خطاياه وذنوبه. إن كثرة البلايا والأمراض للإنسان دليل على محبة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل إذا كان صابرا شاكرا. أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يبتليه بالمصائب والأمراض. إن الصبر على البلاء وإن الصبر على الأمراض قد يوفق إليه الكثير من الناس، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو شيء طيب. ولكن الأطيب منه أن يصبر الإنسان على العافية والصحة، لأن أغلب الناس إذا كانوا في صحة وعافية أعرضوا عن ذكر ربهم واستغنوا عنه، والله غني حميد. قال سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وقال بعض السلف: البلاء والمرض قد يصبر عليه المؤمن والكافر، ولكن لا يصبر على العافية والصحة إلا الصديقون، لا يصبر على العافية والصحة إلا الصديقون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، وقال كذلك هذا الكلام ونحو هذا الكلام في كتابه عدة الصابرين. قال: وإنما كان الصبر على السراء شديدا لأنه مقرون بقدرة الإنسان، فالجائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره، وكذلك الظمآن العطشان أصبر على العطش منه لو كان على نهر. والموفق من وفقه الله سبحانه فاللهم إنا نسألك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.